الشيخ سؤال، متى يضع المتشهد أصبعه؟ متى لا يضع أصبعه الشيخ؟ قبل عند نهاية التشهد أو عند نهاية السلم من الصلاة؟ هو الأصل هو ماشي مع التشهد، أن يبدأ الإشارة مع التشهد، فإذا انت التشهد يتوقف عن شيخ الحديث يحركها يدعو بها. نعم، إذا فما دام هو في تلك الفعلة قائم عليها، ما دام يحركه متى انتهى يتوقف عن فعلها. وهذا أن اللفظ هذا يحتاج إلى، يعني علاش قلت لك أنا لازم مراجعة أصل الحديث، إذا كان هذا نفسه فيصبح هذا الشارح لهذا. شيخ ما معنى لأنهما كانوا يفعلون هكذا، السلام على كذا، قال يضع يده هكذا يكفي. فالآن هو كان في نهي عن شيء وليس في موطن متى يحرك الأصل. ما شاء يقول الأخير، يقول الشيخ البني استدل به هذا ممكن، وهو يعني استدل به بعيد، وإنما ها لأنه ما هو كان ماذا يفعلون؟ قال قال أحد يدي عن يمينه وعن شماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترمون بأيديكم؟ أن قتيبة بن عن ابن سمرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترمون بأيديكم عين كأنها أذناب خيل شمشن، أو لا يكفي أحدكم، أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على الخدي ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ممكن يستفاد منه هذا لأن كان في موطن نهاية التشهد والسلام، أن يضع، لأنهم ما فعلوا هكذا في نهاية ليسلموا عن يدي السلام عليكم السلام عليكم، ضرب فعلوا هذه الحركة هذه. شوف شرح هذه العبارة، ما بيكثرون بأيديكم كأنها أذناب خيلا. شوف هو لما قال أن يضع هي أصلا الموضوع، لا هذا الوضع مع التحريك، لأن كان في شغل آخر. هم ماذا فعلوا بعد ما انتهوا من التشهد الآن؟ ما لا نتعب ولا أتعب معك في الشرح، يعني الآن هذا الفعل كان منهم متى؟ مع التسليم. متى؟ لما ينتهي من التشهد ويسلم. جاي يسلم رفع قال يضع يده، يعني معنى هذا انتهت الإشارة مع مع التشهد. شيخ لما اسمع مني الآن، ظهر النص الآن، قال أحدنا عن يمينه وعن شماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل، يعني كيشان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم والله، فعلوا هكذا كذا سواء عن يمينه وعن شماله. إذن هذا كان مع السلام، فالآن الرسول يتكلم متى ماذا يفعل المصلي مع السلام؟ يضع يده على فخذه ويسلمه. ولا لما ننظر الإشارة بالأصبع كانت مع التشهد، فكان الأمر كذلك. زاد إشكالية تعال. شيخ وهكذا هي موضوع هكذا. لا لأن أنت رك زدت ويشير. بارك الله فيك. أنت زدت ويشير الآن، مش موضوع. شيخ ممكن أن نفهم أن يضع يعني لا يرفعها، وهي أصلا موضوعة تبقى موضوعة. يضع هي أصلا موضوعة. الذي يهمني. هي موضوعة. معليش معليش معليش. الذي يهمني الآن أنهم أتموا التشهد وتوقفوا عن الحركة. طيب نعم خلاص، إذا الحركة انتهت على الأصبع يحركها يدعو بها. أي نعم وصلنا هذا. نعم خلاص بك الإشكالية، أنت حب يضعها يضعها، هي كانت موضوعة يعني موضوعة بدون إشارة. يا أخي اتضح لك الأمر الآن، زالت الإشكالية. بك إذا كان عندك إشكالية اتفضل. عن هذا النص دليل، والنص في التشهد كان يشير بها يدعو بها، متى أتم التشهد يتوقف عن ذلك، وهذا يعطي قوة لذلك المعنى الموجود في النص له. لأن هذا هو الإشكالية، أنت ولم يعزل عن هذا تلك الإشكالية، أما لما يجي هذا يجي مبين لهذا. ودائما نبذل نعلاش نقول أن هذه الأمور الشرعية النص لحسن فهمه تمشي معه مع المعنى المتبادر منه، معناتها لا تدخل إلى النص اللي بين يديك مع ما عندك من أفخار مسبقة سابقة. إيه أنا نقوله هذه نسموها إذا بنسميها سلاح جديد بتعيش المضمة، اسموها سلاسة فهم النص، تمشي مع النص بسلاسة، ما تحاولش تدير إشكاليات أنت و... لأن الآن جميع الطلبة كي يشوف للنص يحاول كل النصوص السابقة يحطها معه، فأنت ليش تفعل ابتداء؟ خذ النص هذا اللي بين يديك ومشي معه بسلاسة بتجرد وأخذ منه المعنى، بعد ذلك استحضر المعاني الأخرى اللي هي معارضة، بعد يكون لي عندك حسن التعامل. أما لما تبدأ من البداية النص يجي الفهم الأخرى اللي عندك ترده راح تفسد مع النص. لهذا شفنا يعني معاه شوية طولت يعني الشهادة والعبارة واضحة كان في موطن ماذا هما جاوا يسلموا الضيف هكذا يا سلام عليكم يا سلام عليكم هكذا يعني ما أدري كيف ها هكذا يومئون بأيديهم يومئون سلام عليكم سلام عليكم فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم هي كانت موضوع على فخذه أصالة يعني لا يحركها ولا يفعل أي شيء كان يضعها يعني ما يضع على يده إذن دليل أن هذه الحركة كانت تفعل قبل السلام ولم يكن ما كانش يفعلون هكذا يشيرون هكذا كانوا يفعلون إذن استفدنا من هذا أن الإشارة على الإصبع قد انتهت بهذه الفعلة منه والنبي لم يشير الآن في هذا النص هذا لقضية الإشارة وغيرها قال يا أبا شيخ لأنها كانت في حركة هو هذا يرجعها إلى أصلها هو الإشكالية نتاعه أنها يعني يبقى مشير ويسلم وشيء إشارة ويسلم لا خطأ يعني هذا يكون ابن مال يحركها يدعو بها أنت كملت التشهد كملت الحركة حتوقف الإشارة إذن تنتقل هذا الذي يؤكد هذا المعنى هذا هو النص هذا أنهم كانوا عند السلام يفعلوا هكذا يعني انتهوا من قرية الإشارة عندما جئوا للسلام يفعلوا هذا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذه الآن موجودة عند الشيعة موجودين حد الآن عند السلام والسلام عليكم وقال أيضا إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة فالنشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيه يجري على السنة عملا ولا قولا قال إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة فالنشأة أن ينشأ في بيت أو في بيئة أو بيت كل ما فيه يجري على السنة عملا هنا قد ولا قولا وأظنه وقولا عملا وقولا فالنشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيه يجري على السنة عملا وقولا والدراسة أن يدرس أن يدرس من القرآن والحديث الأصول الاعتقادية ومن السيرة النبوية الجوانب الأخلاقية والنفسية ثم يروض نفسه بعد ذلك على الهدى المعتصر من تلك السيرة وممن جرى على صراطها من السلف هذا الآن شيخ بشير إبراهيمي عنده رسالة قيمة شيخ العنوان ديالها فريضة هي منها يتلقاه الإنسان ويعيش عليه ويغير من كيانه الذي كان عليه من قبل إلى كيان سلفي كما نقول احنا كاش قال هو معيشيا وعلميا وغير ذلك ويأخذ معتقد والآن السياق هذا السياق هذا ما أراه يعني لازما لأنها احصرها في من يريد أن ينشأ في بيئة سلفية ومن لم ينشأ في بيئة سلفية معناتها خلق نوع من السلفية وهو أن ينشأ في البيئة والسلفية ما نشأ فيها الصحابة وما نشأ فيها من أول يوم كلهم كانوا في جاهلية كانوا في كذا ثم بعد ذلك بعدما أسلموا وساروا على الناس تلقوا السلفية إذن هي التي تغير يعني حياة الإنسان وتجعله يعيش وفق المنهج السلفي الصحيح وعنده رسالة اسمها فريضة علماء قلت عنده رسالة قيمة فجرة ما الكلام تاع عمر بن عبد العزيز فتجلسوا الى الناس و ايوه والتجلس وتعلموا لا يعلم وعنده لو عنده كلمات الذي يبدو لي والله اعلم هو الكلمة قلت انا قبل بعض يعني الاخوه اللي في نفوسهم مرض اخذوني عليها يعني قلت ان جمعيه العلماء في الجزائر من حيث الانتماء السلفي موجود لكن من حيث العيش بالمنهج السلفي بأصوله الصحيحة كناقص ما أقول هذا الكلام هكذا اعتباطا لطعني في من سبقني من أهل العلم لكن الواقع العملي ومخلفات وبقايا يعني طلبة جمعية علماء في الجزائر بقايا كلهم أشاعرة كلهم دعوتهم مالكية يعني كأن التأصيلات السلفية ما أصبحت كما أراد أن يقول هو سلوكا ومعاشا وغير ذلك وإنما كانت الكتابة والانتماء العام سلفي ولعل أن أقول في هذا والله أعلم يعني عذرهم في ذلك ما يبدو لي وقد أكون مخطئا في ذلك يعني هو ما كانوا عليه بناء في تنشئة أولا التربية اللي ترباوها العلمية والدراسة التي درسوها أخذوها تقريبا معظمهم من تونس. زيتونة. زيتونة. زيتونة منهجها معروف. سفراتهم إلى الحجاز عمر وحج هي التي ظهر لي غيرت الكيان والتوجيه نتاعهم، لكن تغييرا كما نقول من حيث الانتماء لا من حيث الواقع العملي. ثم باغتهم كما نقول احنا دفعهم الواقع المر اللي عاشوه السياسي. فكان عندي كلام قديما يعني لبعض الحركات الإسلامية في ذاك الزمان، أظن البي بي آر حرب مصالح الحاج، كان عندهم مؤاخذة على جمعية العلماء، مؤاخذات عليها من حيث ماذا؟ انتمائهم للدعوة السلفية وعدم دخولهم في السياسة. فكان التوجه الأول توجه صحيح، وهو كما قلت أنا تكلمت مع واحد هذا الذي كان ينتم وعاصرني، يعني قلت له جمعية العلماء في الابتداء كان عندها توجه صحيح، وهذا التوجه الصحيح إيش هو؟ هو أرادوا أن يحرروا الجنة قبل أن يحرروا الأرض، وهو بدعوة الناس إلى التوحيد والقيام على الشرع عندما يدخل ويموت يموت ماذا؟ شهيدا بتوحيد وغير ذلك. لكن هذاك المنهج الذي ساروا عليه ابتداء سرعان ما تخلوا عنه ودخلوا بعد ذلك في السياسة، لأن الواقع دفع بهم تيار الموجود قوة كواقع اليوم هذا. مع أن كتاباتهم عظيمة جدا في هذا، في الرد على السياسيين والحزبيين وغير، تشوف الكتابة شيء والواقع اللي دخلوا له دخلوا. هذا الإبراهيمي كان في إذا صوت العرب في مصر، يعني بتاع الجهاد بتاع كذا، معناتها كاين واقع دفع وكاين انتماء لما لم يتجسد بعده فيهم من ناحيه الدعوه السلفيه. ولهذا نقول انا جميع طلبه الكوره لما حماني اشعاري مالكي شيبان اشعاري مالكي غير مش عارف زهيره الونيسي ولا يسموها هذيك اللي كانت معهم كانت عندهم تقرا عندهم وغيرهم ممن كانوا يسمون مات العرباوي زيد سلطاني الشيخ شحنون، ما يجيش بين الأشعري وبين الشيعي والشيخ شحنون كتب قصائد في مدح الشيعة. إذن فكان نقول إحنا صفاء المنهج ما كان وارد يعني في هذا. فمن حيث كلامهم يعني للدعوة السلفية وبيانها سبحان الله كلام عجيب جدا من حيث الواقع شو هذا. وهذا يعني ينبئ أن العالم في كل عصر يجب أن يتحكم فيه ليس الواقع، وإنما الذي يتحكم فيه هو العلم، لأنه هو القائد الذي سيقود هذه الأمة. فيجب أن يكون العلم هو الذي يقوده ليقود هذه الأمة. نعم. شوف شيخ هنا قضية قريبة من واجب علماء الدين كما سمعوا قال الدعوة إلى الله وظيفة أهل الحق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أثمن ميراث ورثوه عنه، وهي أدق ميزان. قال الدعوة، قال رحمه الله تعالى الدعوة إلى الله وظيفة أهل الحق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أثمن ميراث ورثوه عنه، وهي أدق ميزان يوزن به هؤلاء الورثة ليتبين الأصيل من الدخيل. الآن هذا الكلام هو اللي رأي يقول فيه الآن من حيث الكلام هذا تعرف الواقع المر اللي نعيش فيه الآن. الشيخ ربيع عندما يسأل عن الواقع المر ولا بد من أخوة لا بد من كذا، لكن الواقع العام اللي هو عايش فيه هو بخلاف ذلك، هو يهدم ذلك الاجتماع وغير ذلك. من حيث التنظير دعوة اللي كل إنسان يقدر يتنصر منها لأنها هي شيء عام لا بد من كذا. من حيث الواقع شو هذا؟ قال رحمه الله وهي أدق ميزان يوزن به هؤلاء الورثة ليتبين الأصيل من الدخيل. فإذا قصر أهل الحق في الدعوة إليه ضاع الدين، وإذا لم يحموا سننه غمرتها البدع، وإذا لم يجلوا محاسنه علتها الشوائب فغطتها، وإذا لم يتعاهدوا عقائده بالتصحيح داخلها الشك ثم دخلها الشرك، وإذا لم يصونوا أخلاقهم بالمحافظة والتربية أصابها الوهم والتخلل. وكل ذلك لا يقوم ولا يستقيم إلا بقيام الدعوة واستمرارها. واستقامتها على الطريقة التي كان عليها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الهدى من العلم والبصيرة في العلم والبينة من العلم والحكمة في الدعوة. قال: والبينة من العلم والحكمة في الدعوة والإخلاص في العمل وتحكيم القرآن في ذلك كله. حسن كلام طويل، هذه مقتطفات فقط. رسالة قلت على صغر حجمها شيخ وموجودة هذا اسمه شيخ شتات منها فقط هذا المكان. رسالة قيمة جدا. شوفوا رسالة في ماذا دير هذه كيف اشكتبها هو في ما في ليش كتبها يعني ولا كلمات مصدقة؟ لا رسالة اللفها الفرش عن الدب وظيفة علماء الدين. بعض الأثار ما أدري ما لما أتكلم على أن العلم يؤتى ولا يؤتى. نعم إيه في الأثر مقال ومقال هذا الذي يجب أن هو قال هو وظيفة علماء الدين لابد أن تكون وظيفة حقيقية كما كلام قلت مع الشيخ ناصر أنا في 1980 في قضية الواقع المسلمين وبين دعوة أصغرتم قتل ودعوة ودعوة كان دعوة بشرية ودعوة نبوية. الدعوة النبوية هي قائمة على فتح أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهي ربط الناس بالعلماء هذه الدعوة النبوية. والدعوة البشرية هي التجميع وغير ذلك. وهذا الأصل الذي يجب أن يكون عليه العالم يجب أن يكون العلم هو الذي يقوده. فبمجرد ما يتخلى عن قيادة العلم ويحكم العاطفة الأمور كلها تنمحي وتضمحل. أنا أعجبني كلمة الارتياض من الدعوة الثلاثية نشأة وارتياض ودراسة. كيقول نشأة أنا معناتها رايح نخرج الناس اللي نشأوا على غير الدعوة الثلاثية. لذا أنا كنت حطيت العبارة وركزت أنها لو كانت نشأة معناتها يجب أن تكون النشأة من أول يوم باش يولي ثلاثي لازم ينشأ نشأة غير سنين. لكن الواقع في الصحابة أنهم كلهم كانوا في الشرك كانوا في كذا ثم لما جاءت هذه الدعوة السلفية هي غيرت كيان حياتهم كليته. إذن هي منهج تغيير. لكن شيخ النشأة هنا قضية الامتثال للسلفية ما هو شكل الصحابة رضي الله تعالى عليهم بمجرد ما أسلموا دخلوا في بيئة نتكلم عن الأولين خلاص الأولين ما عندهم بيئة شرك الذي كانوا يعيشون كان كل واحد على واحد وقت اللي يسموها الدعوة السرية كما نقول احنا هذيك وقت خاص ولكن هذا تنظير عام بين احنا نخلي وذاك الظرف الخاص اللي هو الاصل في انطلاقة الدعوة السلفية على على على على على الدوام وهذا الظرف اللي يكون طارئ شيء واحد اخر. ولهذا انظر الى المنهج البدوي وهذا سبحان الله يخلينا في تربية ابنائنا نمشي باسلوب نبوي الناظر للسيرة النبوية المنهج النبوي التربوي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية الأولى ما فصل المسلمين عن المشركين لأن من المستحيل كما يقولون الاصطلاح المعاصر والإنسان الاجتماعي المال بطبعه أصله أن يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن المجتمع يعيشهم وحدهم يعني بعد ذلك لا تتجسد فيهم قوة الثبات على الحق الذي هو عليه. يصبح لو يجي يعايش الناس يجد ضعف في نفسه إذا ما تختزيه سأل قوم بعد تحتاجه وحل واضح يجد ضعف في نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في وسط المجتمع اللي هو مشرك يعيش ويضحوا من أجل مبادئ تكون بذلك النواة الأولى التي بها تكون المجتمع الذي نشأ فيها الصحابة ومن كان بعدها. فهمت غير قليل رهيب هذا اللي جعل لي أنا نقول عندما يقول نشأة معناتها راح يعترض علينا أي معترض يقول لك إذا كان إنسان كبير ماذا يفعل أي فاته هذا النشأة فجدوى لنشأة. لكن لازم إحنا ننظره على أساس أن نقول أن الدعوة السلفية منهج به صلاح حياة الإنسان. يعني يصبح الإنسان سواء نشأ في السلفية أو لم ينشأ فيها يجب أن يتغير كيان حياته وفق هذا الشرع. هذاك الوقت تكون عندنا في كل وقت في كل وحيد الشخص السلفي الذي يدافع عن مبادئه وغير هذا. ولهذا ليش نقول هكذا؟ بق أبناءنا الآن لو نجي نشوف المجتمع اللي رانا عايشين فيها إذا ما حاولنا نكون فيهم هذه الشخصية السلفية الغيورة على هذا الدين وعلى هذه المبادئ راح الابن سينشأ نشأة أمان لا يستطيع أن يجادل بمبادئه. كي تقول له البس السروال والبس كذا ولا البس القميص في المدرسة ولا البس الجلباب في المدرسة ولا كذا في حين وقت الشاف يجده ما يقول لك لا لازم يحكوا لي يفعل له هنا. وفي خلل في تربيتنا الأولى خلينا ساير المجتمع في حياته التي يساير المجتمع في حياته التي يسير فيها. ما أردنا أن نكون فيها ذلك الشخصية التي كون بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن راشد فكي يقول نشأة وأبناء يعيش في المجتمع هذا مستحيل يشوف واحد يكون سلفي ابنه يكون سلفي لأنه ما كانش من المجتمع سلفي. إذن لابد أن نقول هذه سلفية لابد أن تمضي على هذا الأسلوب هذا يعني منهج هو منهج تغييري كما نقول في هنا جاء ليغير من حياة الإنسان. وهذا الذي يجب الآن أن نعطيه لأبنائنا ولأنفسنا ابتداء وأبنائنا وأزواجنا على أساس أن تكون عنده هذه الشخصية تاع مجابهة هذا المجتمع. يعني كما قلنا يعفش عن المجتمع بماذا؟ بمبادئه كما استطاع أولئك الجيل الأول من الصحابة أن يتحدوا مع أن أبنائنا مجرد كلام يقوله لهم ما هو ضرب ما هو تعذيب ما هو أي شيء كان. إذن هذا هي هذا الشيء اللي لابد أن نسعى في حياتنا مع أنفسنا وأبنائنا كل هذا. وهذا السلفية منهج تغيير منهج يغير حياة الإنسان في جميع مناحيها. وهذا يقول لي أي إنسان كان سواء كبير كان صغير وجد في بيئة سلفية لم يجد بيئة سلفية يتغير. ومن بعدها كيكون مجتمع سلفي طبعا إنشاء كما الحال الآن في باب الواد الآن جلس للصراحة متخشي لا تعبوا مثلا موضون يجي يدور في الصراحة. فهمتني مبيع مصطفى؟ أنا فهمتك طيب. يعني دقة العبارة والتعامل معها من حيث سلاسة ونشأة وغيرها طيب جدا جدا جدا. لكن احنا ها نقول الدعوة السلفية هي منهج تغيير. وعندك علي تنفذك أنا من حيث التأثير كان له تأثير هو عنده قدرة اللغوية هو ما تنساش عنده هذا الربيع قادر آه صحيح دلهم أرجوزة شيخ كان قاعدة ما واحد شوال كان هيئة هذه هيئة الأمر المعروف اللي هي المنكر وكان واحد المفتي واحد الأمير دلهم أرجوزة وقف فيها أكثر من 70 بيت ودار الراوي مع القافية نهاية الشطر الأول ونهاية الشطر الثاني بحرف واحد 70 بيت مرتجع وذكر لهم أسماءهم ذكر لهم أسماءهم والوظائف القائمين عليها تما دهشهم شيخ أي عنده لا لا لا الأخ هو كان عضو مجمع اللغة هو اللي عطى اسم الأخ الترموس هذي ما كاظمة كاظمين الغيظة والعافين عنه فهو اللي عطى له اسم عنده بديت كلم عنده تسجيلات عنده صوتية بديت كلم استعمار وتعريف الاستعمار والحاجة القوية فيها قوة الكلام ديالو قوة العبارة عبارة القرآن عبارة النصوص هكذا نصوص السنة ويستعمل الإطلاقات النصية هكذا واحد عبارة واحد قوة هذه تقول نفسها قال عنده هذا يعني الله يبارك هو يحكي عن نفسه كيفاش تربى شيخ كيفاش حفظ كتب السنة حفظ القرآن سابقا اولا بعد راح حفظ كتب السنة وبعد حفظ الأشعار ما هو بدا بالطريقة الصحيحة وبدأ بالسنة هو بدأ بالأشعار لا في القرآن وبعد الأشعار نزل من بعد يعني هو كان صغير كان يحفظ الموت ويحفظ الألفية ويحفظ غيره أنا كنت أقول دائما بدل اللي يعود الكتاب والسنة يعني سيضفي عليه الكتاب والسنة الطابع الخاص يعني اللي هو خاص بالكتاب والسنة سوق فيه نتألف لما كان شيخ هو كان في سجن آفيو ماذا؟ كوزين تجد ما تكتب قصيدة أطول قصيدة في الشيء العربي 100 ألف بيت. الجوزة هذه عجيبة، قلت هذا ارتجلها، جلس معه في المجلس ارتجل لهم الجوزة تلقاو شيء من هذا الشيء. طبعا لكن ما لك كلام إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة. كان يتكلم هذا عبد الحي الكتاني، قال عبد الحي الكتاني ما هو وما شأنه؟ وإذا أنصفنا الرجل قلنا إنه مجموعة من العناصر، منها العلم ومنها الظلم ومنها الحق ومنها الباطل، وأكثرها الشر والفساد في الأرض، أطلق عليها لكثرتها واجتماعها في ظرف. هذا الاسم المركب الذي لا يلتقي مع الكثير منها في اشتقاق ولا دلالة وضعية، كما تطلق أسماء الأجناس المرتجلة، وكما يطلق علماء الكيمياء على مركباتهم أسماء لا يلمحون فيها أصلا من أصولها، ومن الأسماء ما يوضع على الفال والتخيل فيطيش الفال وتكذب المخيلة، ومنها ما يوضع على التوسع والتحيل فيضيق المجال وتضيع الحيلة، وإن اسم صاحبنا لم يصدق فيه إلا جزءه الأول. عبد الحي عبد لم يصدق فيه إلا جزءه الأول، فهو عبد لعدة أشياء جاءت بها الآثار وجرت على ألسنة الناس، ولكن أملكها بها الاستعمار. وأما جزءه الثاني فليس هو من أسماء الله الحسنى، ولا يخطر هذا ببال مؤمن يعرف الرجل ويعرف صفات عباد الرحمن المذكورة في خواتيم سورة الفرقان، وإنما هو بمعنى القبيلة. عبد الحي قال وأما جزءه الثاني فليس هو من أسماء الله الحسنى. تفضل. قال رحمه الله وأما جزءه الثاني فليس هو من أسماء الله الحسنى، ولا يخطر هذا ببال مؤمن يعرف الرجل ويعرف صفات عباد الرحمن المذكورة في خواتيم سورة الفرقان، وإنما هو بمعنى القبيلة، كما يقال كاهن الحي وعراف الحي وعير الحي، وقبح الله الاشتراك اللفظي. فلو علم العرب أنه يأتي بمثل هذا الاتحاد أدل على كمال ذكائي، هذا العقل الشغال شو صح؟ هذا لو في الاسم بركة ما زال لو في الفعالة. لا لا لا يدل على أن الرجل عنده عقل شغال جدا جدا، وهذا يعجبني في الشخص اللي يسلك سبيل العلم يكون عنده شغال مثل هذا، يعني حقيقة الاستنباط للنصوص يتخرج منها شيء كبير. هذيك الاشتراك يعني كيف من عبد الحي عاوز يخرج ولد الحي اللي مقصود به القبيلة وغير ذلك، معناتها قوة ذكاء. هذا أنا يعجبني أنا في الإنسان، كما يقول إحنا تخبروا من خلال قراءة لو شيء بسيط من العلم، شيء بسيط تبين لك يعني قدرته في فهم المسائل وتوجيه المسائل وغير ذلك. هذا أمثال هؤلاء لو يظلوا يديهم معهم شعوب. الله أكبر. يعني هذا مثال للناس عندهم هذا العقل الناضج هذا، اذا ظل معناتها يجي مع الشعوب ماذا؟ ان قدره التعامل مع النصوص يحورها يفعل فيها اشياء ويخليها على غير مراد الشرع كليا، يمشي معها في حد ذاته. ان من البيان قال وانما هو بمعنى القبيله، كما يقال كاهن الحي وعراف الحي وعير الحي، حتى كمثال أعطى له أسماء ساقطة ما كلها بقسم مفتي الحي وعالم الحي. وقبح الله الاشتراك اللفظي، فلو علم العرب أنه يأتي بمثل هذا الالتباس موصوفي هو كتاني. نعم كتاني طرقي مغربي مغربي هذا اللي عنده أعطاني الإجابة عبد الإمام أحمد تشخم بزاف كتان. قال فلو علم العرب أنه يأتي بمثل هذا الالتباس لطهروا منه لغتهم وتحاموه فيما تحاموا من المستهجنات، ولو أدرك نفات الاشتراك في الاستعمالات الشرعية زمن عبد الحي أو أدرك هو زمنهم وعرفوه كما عرفناه لكان من أقوى أدلتهم على نفيه، ولا ارتفع الخلاف في المسألة ولا ارتفع الخلاف في المسألة وسجل التاريخ منقبة واحدة لعبد الحي، وهي أن اسمه كان سببا في رفع خلاف. وإذا كانت أعمال شخص أو آثار شيء هي التي توضع في ميزان الاعتبار وهي التي تناط بها الأحكام، فهذا من ذاك ولا عتب علينا ولا عتب علينا ولا منام. وكأن صاحبنا شعر ببعض هذا، ومثله من يشعر كلمات الدقائق قال وإذا كانت أعمال شخص أو آثار شيء هي التي توضع في ميزان الاعتبار وهي التي تناط بها الأحكام، فهذا من ذاك. هذا يعني الآن الشخص إذا بينما بأعماله وآثاره التي يعني حتى الآن راح يمشي بعد هذا، وهذا يخليه الآن ولو ذهب في ذاك الاشتقاق كان عليه مع له في ذلك يعني مع هذا، لكن ما دام نسب إلى عبد الحي وما دام أنه مسلم في نهاية المطاف يعني لا دخل له يعني لا دخل له في ذلك اسم ما هو اختار في نفسه. لما نريد أن نأخذ الإنسان عن اسم سمي به فيه نوع من الظلم. يعني لما نجي ننظر هكذا بعد ما الآن أصل هذا هو من ناحية الذكاء فيه يعني ما قلنا من قبل، لكن من ناحية فهمت الآن يعني الاسم أن يسمى به الإنسان تكون له آثار عليه، يعني نقول من قيم جزية رحمه الله له آثار على الإنسان بحد ذاته، لكن مع ذلك ليس من اختياره هو، فلا يؤاخذ إنسان على اختيار اسم اختاروه له، فهم أحسن له حسن الاختيار. كما الآن الأسماء اسمه محمد اسمه كذا واسمه صالح اسمه كذا في ناس ما طفوا على غير خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله وهي التي تناط بها الأحكام فهذا من ذلك ولا عتب علينا ولا ملام. وكأن صاحبنا شعر ببعض هذا ومثله من يشعر فموه اسمه ببعض كنا، ولكنه لم يجري فيها على طريقة العرب في تكنية أنفسهم، بل كن نفسه بأبي الإقبال وأبي الإسعاد وما أشبه ذلك مما هو غالب في كنا العبيد تفاؤلا وتروحا. وقد رأينا بعض من كتب لعبد الحي أو كتب عليه يكنيه بأبي السعادات، وهو لا يعني سعادة ابن الشجري ولا سعادة ابن الجزري، وإنما يعني سعادات ثلاثا لكل واحدة منهن أثر في تكوينه أو في شهرته: جريدة السعادة لأنها تطريه، وقرية بوسعادة لأنها تؤويه. زيرو ذكرها شيء زيرو نعم. ممكن هيك عندهم مساعدة ممكن نعم. قال وإنما يعني سعادات ثلاثة لكل واحدة منهن أثر في تكوينه أو في شهرته: جريدة السعادة لأنها تطريه، وقرية بسعادة لأنها تؤويه، ونسخة لعل يجي لهنا البسعادة قديما وهي منطقة معروفة بالحي الهامل يعني زاوية الهامل غير هذا ممكن تأويه ثم يعني من الجزائر لا يجد إلا هي ثالثة. ونسخة أو جزءا من البخاري بخط ابن سعادة لأن الخزانة الجليلة تحويه. والرجل مفتون بهذا النوع من الكنى لنفسه ولغيره، يغرب فيها ويبدع حتى كن الشيخ النبهاني بأبي الحجاب. هذا وإن لصاحبنا أولادا صالحين يشرفه أن يكتن بأحدهم، فلماذا لم يفعل؟ يعني هنا خرج عن العرب. من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم سمة للطفولة والكنية عنوانا على الرجولة، لذلك كانوا لا يكتنون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين وبنات، لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم، ولا يرضون بهذه الكنى والألقاب الرخوة إلا لعبيدهم، وما راجت هذه الكنى والألقاب المهلهلة بين المسلمين إلا يوم تراخت العرى الشادة لمجتمعهم، فراج فيهم التخلط في الشمائل والتأنث في الطباع والالتخاء في العزائم والنفاق في الدين، ويوم نسي المسلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال التي يتمجد بها الرجال وأخذوا بالسفاسف التي يتلهى بها الأطفال، وفاتتهم العظمة الحقيقية يوم كان من أسمائهم صخر وجندلة، وكانوا غصصا وسموما يوم كان فيهم مرة وحنظلة، وكانوا أشواكا وأحساكا يوم كان فيهم قتادة وعوسجة. فانظر ما هم اليوم، وانظر أي أثر تتركه الأسماء في المسميات. واعتبر ذلك في كلمة واعتبر ذلك في كلمة سيدي، وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة وأفلتت من أيدينا القيادة. ولماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة؟ ولو قالها قائل لعمر لهاجت شرته ولبادرت بالجواب درته. كني المعري وهو صغير بأبي العلاء، ولو تزوج كالناس وولد له وولد له لسمى أكبر أولاده العلاء، وهو اسم عربي فخم تعرف منه كتب السير أمثال العلاء بن الحضرمي. ولكن المعري لما عقل وأدرك سخافة القصد من كنيته قال هادئا: كنيت وأنا وليد بالعلاء، فكأن علاء مات وبقيت العلاء مات. وأين إسعاد عبد الحي ومن من علاء المعري؟ عرف الناس وعرفنا عرفان أو عرفان اليقين، وعلمنا حتى ما نسائل عالما أن هذا الرجل ما زال منذ كان الاستعمار في المغرب لا كان آلة صماء في يده يديره كما شاء ويريده على ما شاء، يحركه للفتنة فيتحرك، ويدعوه إلى تفريق الصفوف فيستجيب، ويندبه إلى التضريب والتخريب فيجده أطوع من بنانه، ويريد منه أن يكون حمى تنهك فيكون طاعونا يهلك، وأن يكون له لسانا فيكون لسانا وأذنا وعينا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع وفأسا للقلع وبعونا للصدع، وما يشاء الاستعمار إخماد حركة إلا كانت على يديه البركة، وما يشاء التشغيب على العاملين بالصلاح والمطالبين بالإصلاح إلا رماهم منه بالداهية النكراء والصيل بالصلعاء، وما يعجزه الاطلاع بعبء أو الاطلاع على خبئ إلا وجد فيه البغية والضالة، وما يشاء التشكيك في رأي جميع أو التشتيت لشمل مجموع إلا وجد فيه المشكك والمحكك والخادم الهادم، وقد تهيأت فيه أدوات الفتنة كلها حتى كأنه أعد لذلك إعدادا خاصا، وكأنه مصنوع بالتوصية، وكأنما هو رزق مهيئ مهنئ للاستعمار. معرفة به يعني عجيب جدا يعني معرفته بالرجال، وهذا معرفة بالسياسة شيخ حال الرجل جميعنا واحد، لأن ذكر الفروسة لا يستعملوا عند هذه الطرق سياسية وكذا. هو حتى ولو لم نكن معرفة بالسياسة، لكن الواقع نتاع الأمة العربية يخليك تولي سياسي، ولو أن من حيث المنهج من السياسة ترك السياسة، لكن تصبح سياسي رغم أن ذكر أن الواقع يفرض عليك أن تتكلم في هذا الموضوع. قط شرع الواقع شيخ يحب له سياسة. نعم. هو كمال كياك. نعم. قال رحمه الله: وما زال الاستعمار مرزوقا بهذا النوع، فالرجل شريف أولا وعريق في الشهرة ثانيا وطرقي ثالثا وعالم رابعا، وكل واحدة من هذه فتنة لصاحبها بنفسه وللناس به، فكيف بهن إذا اجتمعنا، وكيف بهن إذا كان اجتماعهن في غير موفق. والرجل بارع يستخدم كل واحدة من هذه في ميدانها الخاص ويستخدمها جميعا في الميدان العام، يستخدم العلم في الشهرة والطرقية في الفتنة، فإذا حزب الأمر اتخذ من أحدهما طليعة ومن آخر جيشا ومن الشهرة أو شرف رداء، ولكن أغلب النزعات عليه النزعة الطرقية لأنها أكثر فائدة وأجدع عائدة وأقرب سبيل في باب التضليل. ناهيك بدعوى لا يحتاج صاحبها إلى إقامة دليل. فن التوجيه هنا ليس يركز الطرق، ليه مركز على العلم والأشياء الأخرى؟ فقير. ها؟ فقير. عادي كلام كلام جميل جدا يعني. كيف؟ قال رحمه الله تعالى: والرجل قال: فالرجل شريف أولا يقصد الأسرة، وعريق في الشهرة ثانيا شهرة، وطرقي ثالثا وعالم رابعا، وكل واحدة من هذه فتنة لصاحبها بنفسه وللناس به، فكيف بهن إذا اجتمعنا، وكيف بهن إذا كان اجتماعهن في غير موفق، والرجل بارع يستخدم كل واحدة من هذه في ميدانها الخاص ويستخدمها جميعا في الميدان العام، يستخدم العلم في الشهرة والطرقية في الفتنة، فإذا حزب الأمر اتخذ من أحدهما طليعة ومن الآخر جيشا، ومن الشهرة أو الشرف رداء، ولكن أغلب النزعات عليه النزعة الطرقية لأنها أكثر فائدة وأجدى عائدة وأقرب سبيل، لأنها أكثر فائدة وأجدى عائدة وأقرب سبيل في باب التضليل. ناهيك بدعوى لا يحتاج صاحبها إلى إقامة دليل. فهمت الآن؟ ما أنت الطرقية ما هي مبنية على النصوص. إذن صاحبها يقود كما يحب، لأنها لما تدخل إلى القيادة بالعلم الشرعي يصبح كل حركة تحركها دللها دللها دللها. وش بقى؟ قال السلاح القوي الذي يعول عليه في هذه الطرقية. لماذا؟ لأن صاحبها ما يحتاج العلم، وإنما يتكلم بما يشاء والناس يقبلون ما يقول. لكن فيه الرجل يعني فيه البارع يعني إن شاء الله لك. قال رحمه الله قال رحمه الله تبارك وتعالى ما كسر أبو بعيره. كان بلاء هذا الرجل محصورا في محيط ومقصورا على قطر، وكان إخواننا في المغرب يعالجون منه الداء العضال، وكنا نعد أنفسنا آثمين في السكوت عنه وفي القعود عن نصرة إخواننا في دفع هذا البلاء الأزرق. فلما تنبهت عقولهم لكيده وتفتحت عيونهم لمكره وتهاوت عليه كواكب الرجم من كل جانب، فبطل سحره وقصرت رقاه على عن شدوها قصرت قال وقصرت رقاه عن الاستنزال قصرت وقصرت رقاه عن الاستنزال وضل سعيه وقل رعيه انقلبت قال وقصرت رقاه عن الاستنزال وضل سعيه وقل رعيه انقلب استعمارا محضا قائما بذاته، وهاج حقده على الأحرار والسلفيين فترصد أذاهم في الأنفس والأموال والمصالح، وأصبح كالعقرب لا تلدغ إلا من يتحرك، ولكن السوءة التي لا توارى والزلة التي تضيق عنها المغفرة والعظيمة التي يستحي الشيطان أن يوسوس بها والشنعاء التي لا يقدم عليها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق في علم الشر. شو هذيك التقدير؟ قال ولكن السوءة التي لا توارى والزلة التي تضيق عنها المغفرة والعظيمة التي يستحي الشيطان أن يوسوس بها والشنعاء التي لا يقدم عليها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق في علم الشر هي اجتراؤه في فورة الاستعمار الأخيرة على أعلى رمز تتمثل فيه أماني الوطن أو تتمثل فيه أماني الوطن، وأمنع كنف يلوذ به السلفيون الأبرار. كيف خطابي؟ قال هي اجتراؤه في فورة الاستعمار الأخيرة على أعلى رمز تتمثل فيه أماني الوطن وأمنع كنف يلوذ به السلفيون الأبرار والوطنيون الأحرار. إن الخطايا قد تحيط بصاحبها فيقتل نفسه مثلا، ولكن ما صدقنا أن الحال ينتهي به إلى قتل أمة إلا هذه المرة. قال رحمه الله تعالى إن الخطايا قد تحيط بصاحبها فيقتل نفسه مثلا، ولكن ما صدقنا أن الحال ينتهي به إلى قتل أمة إلا هذه المرة، وإن الزلل ليرسخ إلى أن يصير خلقا وعادة، ولكن ما عهدنا أنه يفضي بصاحبه إلى هذه الدرجة التي لا تبلغ إلا بخذلان من الله، وما كنا نتصور أن شر شرير يتضع قدره إلى هذا الحد أو يتسع صدره لحمل هذا الوسام، وسبحان من يزيد في الخلق ما يشاء. وكأن الرجل أخذ فيما أخذ عن الاستعمار طريقة التوسع، وكأنه أصغر المغرب على سعته أن يكون مجالا لألاعبه ومكايده، فجاوز في هذه المرة الحدود وتخطى الأخدود واندفع إلى الجزائر وتونس ليبث فيهما سمومه ويتخذ منهما ملعبا جديدا لرواياته التي منها مؤتمر الزوايا بالجزائر. كان يتحدث على زمان نحن المخرى نفع الزوايا فينا أربط علماء الزوايا تبدو بالسعادة الثانية. وليقوم للحكومة بما عجزت عنه من استئلاف النافر واستنزال العاق وليوحد بين الأخطار الثلاثة ولكن بالتفريق ولينقذها من البحر ولكن بالتغريق. كان عبد الحي فيما مضى يزور هذا الوطن داعيا لنفسه ويه بسعادة لا ويه بسعادة بسعادة تعنا بس قلت لك أنا قبيلي قلت له من ربطناها بالزاوية تعها كان عبد الحي فيما مضى يزور هذا الوطن داعيا لنفسه أو مدعوا من أصدقائه وهم طائفة مخصوصة فكنا نوليه ما تولى ولا نأبه له. وكانت تبلغنا عنه هنات اختصاصه بالجهال وهو عالم وانتصاره للطرقية وهو محدث إلى هنات كلها تمس شرف العلم. وك... كل كلام هذا الآخر اسمه الفمية طبعا عنده انتماء حديثي جميعا قال وانتصاره للطرقية وهو محدث وإلى هنات كلها تمس شرف العلم وكرامة العالم فكنا نحمله ما تحمل ولا نبالي به. وكان يزور لماما أو لماما ويقيم أياما ولكنه في هذه المرة جاء ليتمم خطة ودخل الباب ولم يقل حطة وصاغ في الجزائر حلقات من تلك السلسلة التي بدأ صنعها أو بدأ صنعها في المغرب. دلتنا على ذلك شواهد الأفعال والأقوال والملابسات والظروف. ثم زار تونس ليؤلف فيها تكميل التقييد وكأنه يتحدى بهذه الرحلة الطويلة رحلة أبي الحسن المريني. وشتان ما بين الرحلتين تلك كانت لتوسيع الممالك وهذه كانت لتوزيع المهالك. ويا ويح الجزائر المسكينة كأن لم تكفيها الفتن المتماحلة حتى تزاد عليها فتنة اسمها مؤتمر الزوايا ولم تكفيها النكبات المتوالية حتى تضاف إلي أو تضاف إليها نكبة اسمها عبد الحي. إن في رحلة عبد الحي هذه لآيات منها أن الحكومة أحست بإعراض من رجال الزوايا وانصراف عما تريده منهم بطرقها القديمة فأرادت أن تؤيد قوة القهر بقوة السحر. فكان عبد الحي الساحر العليم وآية ذلك أنه زار كل واحد من مشايخ الطرق في داره وأقام عنده الليالي والأيام. ونعتقد أنه تعب في إقناع الجماعة ولم شملهم وقد سمعنا من عقلائهم عبارات التشاؤم بمقدمه في هذه الظروف والتبرم بتكاليفه في هذه السنوات العجاب. وإن ضيافة هذا الرجل وحدها لأزمة مالية مستقلة ولو كان للجماعة شيء من الشجاعة لولوه الظهر وصارحوه بالنهر ولكن الشجاعة حظوظ والصراحة أرزاق. ويقال في جواب ما شأنه إنه الشأن كله ونقسم بالله الذي خلق الحي وعبد الحي أنه لولاه لما خطر مؤتمر الزوايا على بال واحد منهم حاشا حواري عبد الحي بتلمسان اقرب له حاشا حواري عبد الحي بتلمسان وهو رجل ليس فيه من صفات الحواريين إلا الصيد وليس هو من الزوايا في قبيل ولا ذبير. ونحن أعرف بالجماعة من عبد الحي وقد انصرفوا في السنوات الأخيرة إلى أعمالهم الخاصة وساروا في هوى الأمة وشاركوا في مشاريعها العامة بقدر الاستطاعة ولو سمعوا نصائحنا لتولوا قيادتها من جديد ولكن بالعلم وإلى العلم وعلى ما هم عليه فإن القسوة لم تبلغ بهم إلى حد معاكسة شعور الأمة حتى يعرسوا في مأتمها لولا هذا المخلوق. ثم نسأل عبد الحي لماذا لم يفعل في المغرب ما فعله في الجزائر فيجمع الزوايا على الدعوة إلى التعليم وإنه لم يفعل لأنه لا يرى زاوية قائمة إلا زاويته وكل ما عداها فمنفرجة أو حادة. زاوية قائمة زاوية حادة زاوية منفرجة فنان شايف الحساب هذا الهندسة هذا قال رحمه الله جبر. ثم نسأل عبد الحي لماذا لم يفعل في المغرب ما فعله في الجزائر فيجمع الزوايا على الدعوة إلى التعليم؟ إنه لم يفعل لأنه لا يرى زاوية قائمة إلا زاويته، وكل ما عداها فمنفرجة أو حادة كما يقول علماء الهندسة. ونسأل رجال الزوايا لماذا لم يجتمعوا لمؤتمرهم قبل مجيء عبد الحي، وهل هم في حاجة إلى التذكير بلزوم العلم والتعليم حتى يأتيهم عبد الحي بشيء جديد في الموضوع؟ يا قوم إن الأمر لمدبر، إن الأمر لمدبر، علمه من علمه منكم وجهله من جهله، وما نحن بمتزيدين ولا متخرصين. ولو أن عبد الحي كان غير من كان ونزل باسم العلم ضيفا على الأمة الجزائرية، غير متحيز إلى فئة، وغير مسير بيد، وغير متأبط لشر، للاقي منها كل إكبار وتبجيل. ولو أضافته على الأسودين التمر والماء، وإن ذلك لأعظم إعلاء لقدره وإغلاء لقيمته. ولقد كان من مقتضى كون الرجل محدثا أن يكون سلفي العقيدة، وقافا عند حدود الكتاب والسنة. سلام. تلازم بين الحديث. قال ولقد كان من مقتضى كون الرجل محدثا يدعي التحديث. هو ما بينتج الحديث هذا، قلت كان الواحد من الناسهم أعطاني إجازة للمسلم بن أحمد، عندهم المسلم بن أحمد لكن الواقع بعد لفسنا بعد لكل. قال رحمه الله ولقد كان من مقتضي كون الرجل محدثا أن يكون سلفي العقيدة، وقافا عند حدود الكتاب والسنة، يرى ما سواهما من وسواس الشياطين، وأن يكون مستقلا في الاستدلال لما يؤخذ ولما يترك من مسائل الدين. وقد تعالت همم المحدثين عن تقليد الأئمة المجتهدين، فكيف بالمبتدعة الدجالين وعرفوا بوقوف عند الآثار والعمل بها، لا يعدونها إلى قول غير المعصوم إلا في الاجتهادات المحضة التي لا نص فيها. ولكن المعروف عن هذا المحدث أنه قضى عمره في نصر الطرقية. هنا اللي قربنا الكلام هذاك المختطف. شوف قالك ولكن المعروف عن هذا المحدث أنه قضى عمره في نصر الطرقية وضلالات الطرقيين ومحدثاتهم بالقول والفعل والسكوت، وأنه خصم لدود للسلفيين وحرب عوان على السلفية. وهل يرجى ممن نشأ في أحضان الطرقية وفتح عينيه على ما فيها من مال وجاه وشهوات ميسرة ومخايل من الملك أن يكون سلفيا ولو سلسل الدنيا كلها بمسلسلاته؟ يعني شوفوا هذا الكلام، إن للسلفية نشأت كان في سياق الرب وكان في سياق الإنشاء، كان يرد على الكتاني. نعم. قال سلسلت كتابه وبعض عندك كتاب هكذا معجم الفهرة معجم فهرة المسلسلات في الحديث كتاب ضخم على بها أو يرد عليه بالتحديث وهل يرجى ممن نشأ في أحضان الطرقية وفتح عينيه على ما فيها من مال وجاه وشهوات ميسرة ومخايل من الملك أن يكون سلفيا ولو سلسل الدنيا كلها بمسلسلاته؟ إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة، فالنشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيها يجري على السنة عملا لا قولا. هذا هو الواقع العملي والاعتقاد العملي وكذا. صح. شو كيف عملا لا قولا لا ادعاء. دعوته ينتمي لمن؟ الحديث. أيضا الواقع العملي خلاف ذلك، حتى الواقع اللي رانا عايشينه واحنا رانا نعاني منه شيء. كلنا سلفيون اسمعش، كلنا ندعي السلفية قولا لكن كيجي العمل والتطبيق. تفضل. قال وهل يرجى ممن نشأ في أحضان الطرقية وفتح عينيه على ما فيها من مال وجاه وشهوات ميسرة ومخيل من الملك أن يكون سلفيا ولو سلسل الدنيا كلها بمسلسلاته؟ إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة، فالنشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيها يجري على السنة عملا لا قولا. والدراسة أن يدرس من القرآن والحديث الأصول الاعتقادية ومن السيرة النبوية الجوانب الأخلاقية والنفسية، ثم يروض نفسه بعد ذلك على الهدي المعتصر من تلك السيرة وممن جرى على صراطها من السلف. وعبد الحي محدث بمعنى آخر، فهو راوية بكل ما لهذه الكلمة من معنى. قال راوية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، تتصل أسانيده بالجن والحن ورثن الهندي وبكل من هب ودم. الرثن الهندي هذا رثن هندي شيخ دجال ظهر على رأس 106 للهجرة، وادعى أنه صحابي وأنه يروي عن النبي مباشرة وأنه حضر زفاف فاطمة الزهراء، وقد روى عنه جماعة من المحدثين المصغين له وأنكر أمره ودعواه جمهور أعلام المحدثين كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، وأثبت الذهبي أنه دجال كذاب. اسمه رثن هندي حرفا شفت كده رتن العرفي والله ما رتن الهندي ولا رتن الهندي يكمل شيخ. قال وعبد الحي محدث بمعنى آخر، فهو راوية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، تتصل أسانده بالجن والحن ورتن الهندي وبكل من هب ودب. وفيه من صفات المحدثين أنه جاب الآفاق ولقي الرجال واستوعب ما عندهم من الإجازات بالروايات. هذا وش عندهم من غير إجازة؟ أنه جاب الآفاق ولقي الرجال واستوعب ما عندهم من الإجازات بالروايات، ثم غلبت عليه نزعة التجديد فأتى من صفات المحدثين. نعم. كلمة ضابطها شيخ. قال ثم غلبت عليه نزعة التجديد فأتى من صفات المحدثين بالتخفيف ليس المحدثين. فأتى من صفات المحدثين بكل عجيبة، فهو محدث محدث في آن واحد، وهم أمثاله من مجانين الرواية حفظ الأسانيد وتحصيل الإجازات ومكاتبة علماء الهند والسندي للاستجازة، وأن يرحل أحدهم فيلقى رجلا من أهل الرواية في مثل فواق الحالبي فيقول له أجزتك بكل مروياتي ومؤلفاتي إلى آخر الكليشي. كليشي كليشي قال كليشي كلمة فرنسية. إلى آخر أجزتك بكل مروياتي ومؤلفاتي إلى آخر الكليشي. فإذا عجز عن الرحلة كتب مستجيزا، فيأتيه علم الحديث بل علوم الدين والدنيا كلها في بطاقة. هذا هو العلم؟ لا والله، وإنما هو شيء اسمه جنون الرواية. ولقد أصاب كاتب هذه السطور. شوف شيخ وش يحكي عن نفسه، هو رحمه الله يحكي عن نفسه. قال ولقد أصاب كاتب هذه السطور، هو شيخ الإبراهيم رحمه الله، ولقد أصاب كاتب هذه السطور مس من هذا الجنون في أيام الحداثة. مس من هذه الجنون من هذا الجنون في أيام الحداثة، ولم أتبين منشأه في نفسي إلا بعد أن عافاني الله منه وتاب علي. قال ولم أتبين منشأه في نفسي إلا بعد أن عافاني الله منه وتاب علي، ومنشأه هو الإدلال بقوة الحافظة. الله يتبدل القصد، عوض انه يشتغل حقيقة بالحديث يولي مشتغل بالرواية اكثر منه. نعم، حتى يبين قوة حافظته. نعم. قال ومنشأه هو الادلال بقوة الحافظة، وكان من اثار ذلك المرض انني كنت الشيخ ناصر رحمه الله معنا في هذا المقام. احيانا لما يجي واحد يقول راح نحفظ صحيح البخاري والاخر يقول راح نحفظ صحيح مسلم، قالوا نسخة جديدة بس هذا العبارة، قلت لأنه يأخذ صحيح البخاري بأسانيده ومتونه يحفظها. في هذا الزمن هذا نسائي قال نسخة جديدة. نعم. قال رحمه الله وكان من آثار ذلك المرض أنني فتنت بحفظ أنساب العرب، فكان لا يرضيني عن نفسي إلا أن أحفظ أنساب مضر وربيعة بجماهرها ومجامعها، وأن أنسب جماهر حميرة وأخواتها، وأن أعرف كل ما أثر عن دغفل في أنساب قريش، وما اختلف فيه الواقدي ومحمد بن سائب الكلبي. ثم فتنت بحفظ الأسانيد، وكدت ألتقي بعبد الحي في مستشفى هذا الصنف من المجانين بالرواية. بقول لو كان يسمع واحد من المعاصرين اللي جنب مهتم بالحديث يقول كذا يقلل قيمته، لكنه مجرب هو يتكلم عن واقع أكثر في هذا المكان هذا. ودائما الإنسان في الحياة العلمية من الله عز وجل، في مجالسي أكشفت أنت كنت حاضر ولا لما رحنا السعودية مع صالح الرفاعي ومحمد مكي في المجلس، كون كانت له المقام لك أنت مع أن صالح كان يجلس معه أحيانا ونتكلم عنه في بعض المسائل العلمية، يقول لي أتعلم أخي، قال لي شغلت 5 سنوات في الرجال المتكلم فيه في البخاري ماجستير ولواش، و5 سنوات مش عارف في فضائل المدينة وغير ذلك. قال لي كنابة البلاد بس نقول موعدة ما قدرش نقول، يعني شوف هذاك الاشتغال بهذيك الجزئية وهذيك المسائل مدة 5 سنوات كاملة، والمسائل التي الأمة تحتاجها ليخرجها من الظلمات والنور وغير ذلك الذي تعده شيء، فهو يتكلم عن شيء يعني دقيق في هذا في هذا المجال هذا. نعم. قال رحمه الله ثم فتنت بحفظ الأسانيد، وكدت أن ألتقي بعبد الحي في مستشفى هذا الصنف من المجانين بالرواية، لولا أن الله سلم، ولولا أن الفطرة ألهمتني أن العلم هذا التوفيق، ولولا أن الفطرة ألهمتني أن العلم ما فهم وهضم لا ما روي وطوي. وإيش خلنا نقول دائما أبدا في هذا المجال العلم، نقول أغلى شيء في العلم هو حسن فهم الكتاب والسنة، مش جمع الكتاب والسنة. وتذكروا ظهر لي تدليل في هذه القضية، شكون يتذكر؟ أبا حمير لا فهم أنه يؤتيه الله حدومه. لا يلا قتل لما الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أن يقتل طالب وفقهه في الدين، لما فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولما الطالب اختار شيء قالوا يا رسول الله إني أحفظ أنسى، دعا لهم نارات، فلما كان هذا من اختيار الرسول اختار له ما هو أفضل وما هو أحوج إليه إليه، لكن أبو هريرة أراد أن يكون ينسى فأراد أن يحفظ، دعا له ما أراد، فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من اختيار أبي هريرة. عنده كلام جميل هنا شيخ. شوف شيخ وش قال لنا، يحكي قصة. قال زرت يوما الشيخ أحمد البرزنجي رحمه الله في داره بالمدينة المنورة، وهو ضرير، وقد نمي إليه شيء من حفظ ولزوم لدور الكتب. البروبي لأن هذا يعني وقد نمي إليه شيء من حفظ ولزوم لدور الكتب، فقال لي بعد خوض في الحديث أجزتك بكل مروياتي من مقروء ومسموع بشرطه إلى آخره كلام هكذا. فألقى في روعي ما جرع للساني وقلت له إنك لم تعطني علما بهذه الجمل، الله أكبر، وأحرى أن لا يكون لي ولا لك أجر لأنك لم تتعب في التلقين وأنا لم أتعب في التلقي، الله أكبر. فن. فتبسم ضاحكا قال رحمه الله إنك لم تعطني علما بهذه الجمل وأحرى أن لا يكون لي ولا لك أجر. هذا أنا كنت في مكة وفي المدينة فجاء هذا الكتاب عنده من رواية جلسين عند جامعة، كان معايا اسمه نتاع الحراس فريد عزوف، فجلسين نتكلم هما وإحنا جلسين معاهم كذا كذا باش يقدمني أنا من جنب الجامعة، بعد انتهى قال أعطوني الأسماء نعطيكم إجازة بالمسلم الإمام أحمد، فأعطاه الأسماء باش مثل فريد أعطاه اسمي، راح جاب المغرب ذلك الورقة نتاع الإجازة، والله ما أشعر الرأي ما عطيتها حتى قيمة، ما فيها حتى فايدة هكذا. وهم الآن إذا خطروا في العلم ذا الحديث مهتمين بهذا الجمل، إيش الفايدة يقول لك أكره في الإنترنت يا شيخ. آه طيب اسم إنسان ربي ما خلقوش يعطيه إجازة كغير إنسان موجود. قال رحمه الله: لأنك لم تتعب في التلقين ولا وأنا لم أتعب في التلقي. فتبسم ضاحكا من قولي ولم ينكر، وكان ذلك بدء شفائي من هذا المرض. الله أكبر. وإحنا شوفينا فيه من البداية ولم نمرض به قاع مش بدء شفائي من هذا الأشياء. كنت أعرف أن قيمة العلم في ضبط النصوص النبوية وحسن فهم النصوص النبوي. قال: وكان هذا بدء شفائي من هذا المرض، وإن بقيت في النفس منه عقابيل تهيج كلما طاف بي طائف العجب والتعاظم. الله أكبر. الفارغ إلا أن تنافيته متعمدا. ثم كان الفضل لمصائب الزمان في نسيان البقية الباقية منه. وإذا أسفت على شيء من ذلك الآن فعلى تناسيه في أيام العرب. لأنها تاريخ، وعلى نسيان أشعار العرب لأنها أدب. وحضرت بعد ذلك طائفة من دروس هذا الشيخ في صحيح البخاري على قلتها وتقطعها، وأشهد أني كنت أسمع منه علما وتحقيقا. فقلت له يوما: الآن أعطيتني أشياء وأحرى بنا أن نؤجر معا. الله أكبر. أنت وأنا أين مش ورقة أعطيها لجيري. قال: الآن أعطيتني أشياء وأحرى بنا أن نؤجر معا أنت وأنا. فتبسم مبتهجا وقال لي: يا بني هذه الدراية وتلك الرواية. فقلت له: إن بين الدراية والعلم نسبا قريبا في الدلالة ترادفه أو تقف دونه، فما نسبة الرواية إلى العلم؟ وقطع الحديث صوت المؤذن وقال لي بعد الصلاة: حدثني بحديثك عن نسبة الرواية إلى العلم. فقلت له: ما معناه؟ إن ثمرة الرواية كانت في تصحيح الأصول وضبط المتون وتصحيح الأسماء. فلما ضبطت الأصول الله أكبر. الله فن عفريت عفريت كبيرة هكذا. قال رحمه الله: إن ثمرة الرواية كانت في تصحيح الأصول وضبط المتون وتصحيح الأسماء. فلما ضبطت الأصول وأمن التصحيح في الأسماء خف وزن الرواية وسقطت قيمتها. وقلت له: إن قيمة الحفظ بعد ذلك الضبط نزلت إلى قريب من قيمة الرواية، أو القارن بين الرواية والحفظ. إن قيمة الحفظ بعد ذلك الضبط نزلت إلى قريب من قيمة الرواية. وقد كانت صنعة الحافظ شاقة يوم كان الاختلاف في المتون، فكيف بها بعد أن تشعب الخلاف في أصاد البخاري في السند الواحد بين أبي ذر الهروي والأصيلي وكريمة أو كريمة كريمة والمستملي وكشميهني وتلك الطائفة. وهل قال حدثنا أو كتاب أو باب؟ إن هذا التطويل ما فيه من طائل. إن هذا التطويل ما فيه من طائل ولا أراه علما، بل هو عائق عن العلم. حدثني أو حدثنا وكذا، قالوا أن هذا التطويل ما له من طائل ولا أراه علما بل هو عائق عن العلم. وقلت له: إن عمل الحافظ اليونيني على جلالة قدره في الجمع بين هذه الروايات ضرب في حديد بارد. لا أستثني منه إلا عمل ابن مالك، وإن ترجيح ابن مالك لإعراب لفظة لأدل على الصحة في اللفظ النبوي من تصحيح الرواية. وقد يكون الراوي أعجميا لا يقيم للإعراب وزنا، فلماذا لا نعمل إلى تقوية الملكة العربية في نفوسنا وتقويم المنطق العربي في ألسنتنا؟ هذا خطأ. ثم نجعل من ذلك موازين تصحيح الرواية. هذا مذهب ابن حزم أنه لا يعتد إلا بماذا؟ إلا باللغة العربية. وهنا الراوي عنده دوره وجمع الطرق لها دورها في ضبط معنى النصوص. قال هذه هذا خطأ من هنا. قال رحمه الله: على أن التوسع في الرواية أفضى بنا إلى الزهد في الدراية. وقلت له: إنك لو وقفت على حلق المحدثين بهذا الحرم، محمد بن جعفر الكتاني ومحمد الخضر الشنقيطي وغيرهما، لسمعت رواية وسردا لا دراية ودرسا. وإن أحدهم ليقرأ العشرين والثلاثين ورقة من الكتاب في الدولة الواحدة فأين العلم؟ يقرأ فقط حديث. قالوا فأين العلم؟ وقلت له إن من قبلنا تنبه إلى أن دولة الرواية دالت بضبط الأصول وشهرتها فاقتصروا على الأوائل يعنون الأحاديث الأولى من الأمهات الأولى من الأمهات وصاروا يكتفون بسماعها أو قراءتها في الإجازات وما اكتفاء القدماء بالمناولة والوجادة إلا من هذا الباب. قلت له هذا وأكثر من هذا وكانت معارف وجهه تدل على الموافقة ولكنه لم ينطق بشيء وأنا أعلم أن سبب سكوته هو مخالفة ما سمع لما ألف رحمه الله. هذا الله الحمد لله رب العالمين. مخالفته لما سمع لما ألف مخالفته ما سمع لما ألف وين وش الأثار أثر إبراهيم لا أثر إبراهيم في أي موضوع عبد الحي الكتاني الكتاني نشأته قضية العلم يعني الفرق بين المنهج اللي ينشئ عليه طلبة العلم السعودية والذين يعني يسلكون سبيل العلم هم ينشئوا نشأة تقليدية. هذه المشكلة اللي هي قائمة في طريق العلم عندهم يعني لأن من أول النشأة ينشئ على أن يأخذ ما يأخذ من علم مسلم يعني لا يدرس على سبيل النقد والنظر في الأدلة وغير ذلك ولهذا قد ما يتفرغ للعلم ويجلس للعلم قد ما تجلس عنده نقول احنا فهم هذا العلم وفرق بين الذي ينشأ النشأة النبوية الصحيحة وهو جمع النصوص وفهمها ونقد من خالف ذلك أو غير هذا شتان بين الآراء والفرق والعلم قد ما يتبع عليه الإنسان ينصب مثل أهل الحديث كما بخاري وغيره من أهل العلم يتعب وينصب ويمشي من أجله صار ما يؤتيه الله تبارك وتعالى فيه من تمكينه. أمور ممكن ليد نستفيد الفرق بين نشأة الشيخ ناصر اللي كانت نشأة كما تسمى عصامية يعني. كان المعول فيها على ما يقرأ ينقد وغير ذلك وخاصة لما بدأ بقراءات العراق أهل تحقيق كتب السنة هذا شغل النشأة خلت النشأة النشأة كما قلنا نقدية من أول يوم وأول وقت فهذا اللي خلى منهجيته العلمية تكون أقوى يعني من حيث التبديل وتوجيه النصوص وأعمالها وغيرها وهذا شفت الفارق يعني فالنشأة دائما التقليدية والماشية على قضية أخذ المسائل في المسلمة هي تترك العلم من بعد سيد هذا لأنك شغل استقام وكلش حس بالذنب قال لي وش لازم ندير وكذا كانت عند الله مهلي شرع لي قيمة 7 أو 8 هذاك الوقت الثمانينات مكتوب نصوحة بارك طبعا لازم يرد لها الشيخ الغنم هذا لمن يردها ما تعرف مو لها موجود عرفت صاحبة اه يعرف صاحبة يعرفها اه يروح له يرد له الغنم هذا اليوم ترى طالع اسمع صح ولا لا يردوا من الشيخ دراهم ولا اشياء غالي شيخ غالي كبش ما كاش قاعد خمسة دايما معاه غالي هذا اليوم الفوائد تاعهم خليهم لا لسه كي يردوا من الاشياء يخرج من اشكال كتبنا عليهم فوائد لا لسه كي يردوا من الاشياء خلاص خلاص اعطى الوقت نفس القيمة الفكر هذا لضرب يعني دين محمد صلى الله عليه وسلم وش قال ضرب الفكر هذا نتاع الشيعي هذا وبناء على العصمة الأولية لأنه يبقى الشرع قائم على الدليل والاستدلال يعني وجه الدلالة من الدليل ما يستطيع إنسان أن يضيف شيء أو أن ينزع شيء لأنه إما أن يأتي بشيء من الشرع أم لا فلما يعني الأمة تلقت هذه الأمور بهذه الصورة هذا وبهذه المنهجية الصحيحة النبوية ما استطاعوا أن يفسدوا في الدين. إيش كان الأمر؟ كان بعد الأمر أن يدخلوا من هذا الباب من باب بتاع عصمة الأولياء لأنك الولي معصوم. إيش معنى هذا؟ معناته حين ينسخ دين محمد كامل ما عليك حق تعترض عليه لأنه هو معصوم لا يخطئه. إذن كأنه راهم أنبياء للأئمة لأنه من آل البيت أي من آل البيت معك هذه الأسماء هي التي خولت بعد ذلك أن يتكلم هذاك الولي بما يشاء والناس يقبلون. فراحت هذه نفس الفكرة هذه تقبلها الصوفية بالصدر الرحبي، وبعدها راحت عند المذهبية فتقبلها بصدر رحبي أن الإمة خدموا السنة وعرفوا السنة وفعلوا وفعلوا وفعلوا. لم يبقى للإنسان مجال بعدها أن يعترف بأي اعتراف من عنده ولا يوجه هذا، بل هذا هو مبنى حياتهم هم. بعد راحت أنا ثم انتقلت إلينا، ثم انتقلت هذه العصور الأخيرة، انتقلت لنا نحن يعني الفتنة هذه الأخيرة التي وقعنا فيها انتقلت إلينا، فأصبح التسليم الكلي للعلماء بدون أي وجهة محددات بدون أي نظر غير ذلك، كما قال لهم الأخرى الشيخ ربيع معصوم في المنهج يعني لا يخطئ، وقال على المنهج على أساس ماذا؟ على أساس الكلام في الرجال، هذا يقصد به المنهج. إذن فهذا الباب الوحيد الذي لا تقول دائما أبدا في إيصال الدين للآخرين، هذا العنصر اللي تركز عليه هو كمال الدين. إذا ركز على كمال الدين وأن كل ما نحن في حاجة إليه مما يقربنا إلى الله جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أغلقت باب الفساد بمصراعيه ولم يبقى له أي شيء يطهره، هذا هو تغلق باب الشر كلية، لأن لم يبقى لك أن تقول ما تشاء وأن تفعل ما تشاء، هذه والله القضية ما فيه شيء وحده. والناس مساكنوا، لهذا قال كما تكلمنا بالأمس القريب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن المبتدع حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن المبتدع حتى يدع بدعته. ثم تكلمنا قال ماذا يحفر أحدكم صلاة الله صلاة قيام إلى قيام وصيام إلى صيام، من حيث العبادة شيء واحد آخر، لكن من حيث بعد ذلك روح الدين وقيام على الدين ما عنده حتى صيلة. قال يمرقون من الدين، هما يمرقون من الدين كما يهمل السمر من الرمية، وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هذا أن قضية البدعة هي أضر على الأمة من داء الكلب، لأن أصعب شيء اللي ما قدروش الناس هو الكلب، والكلب المسعور هذا عنده شيء واحد يقتل وإلا يفعل ما يفعل، ولا يستطيع أن يقوم أمام الكلب المطلوب إلا الأقوياء. ولهذا نذكر أنا في صبايا من حين الحين يقولون أنك كلب مكلوب تطلق من الجهة الفلانية، كامل النساء والذراع يدخلهم قام يعني الشغال أولاد الشغال يدخلهم داخل البيوت ويغلقوا، يبقوا غير اللي هم عندهم سلاح ولا عندهم المذرات هذيك الوحده الاولاد كانت على عند المذران على الشيء عند الحديد، هذا هم اللي يخرجوا يتلقاوا، لان مستحيل واحد ما هو صاحب قويه. فكذلك اهل الاهواء هكذا اذا قربوا من الناس اللي هم ضعفاء الدين ياخذونها معهم، ولهذا تجد دائما ابدا اتباع هؤلاء كلهم ضعفاء الدين. لماذا؟ لان يبنوا لهم حياتهم على عدم استغلال العقل، فيصبح هذاك الانسان تسليم. ولهذا قال شيخ ابن تيمية من خلال هذه النصوص هذا قال الأهواء في الديانات أعظم منها في الشهوات، الأهواء في الديانات أعظم منها في الشهوات، لأن هوى تاع الشهوة عنده وقت محدود يتوقف، هوى تاع الدين يبقى صاحبه على ضلال الدواء، ومن الصعب أن يتخلى عن بدعته إلا أن يشاء. هذا شيء على هذا الأساس خطرهم على الأمة خطر كبير جدا جدا جدا، لأن ينحيوا العنصر الأساسي الذي به الإنسان يصون نفسه من الفساد هو العقل والتفكير، ينحيه له. مدى من زال التفكير يصبح الإنسان بالنسبة مع أئمتهم اللي هم الصوفية الكبار هذا مغرادة على بلوغ، يعني وصلوا لدرجة اللي أنت ما تقدر تتصورها. الليلة الأولى المرأة تعودها للشيخ والله هكذا في الله، يعني شيء ما يتطوروش الإنسان في حياته. نفسه يعني شوف وين البعد، يعني سلب الإنسان من أغلى شيء وأعز شيء والتفكير، فأصبح كل حيوان عايش معه. وعلماء الأمة أجمعوا أن يعني ما يقع من فتن وغير ذلك الحكام أخذ مالك ضرب ظهرك تصبر، إلا العرض بأجمع العلماء أنه لا إلا إذا قدم العرض أقتل من قوة لدون العرض، هذا إجمع أهل العلم. خرج العرض رسول قال أخذ مالك وضرب ظهرك العرض يقدم أقتل. هذه هي الحياة اللي مبناها على الشرع وعلى الاستدلال والعقل الناضج وغيرها. وقل سبحان الله لما رجعنا إلى البيت مر بي كلام قديم، كلام قيم جزية يتكلم فيها على أن كل ما يريده الإنسان ويراد منه مرجعه إلى أصلين عظيمين، ما يراد يريده الإنسان وما يراد منه مرجعه إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول الشيخ الخلمزية وهذه الآية تضمنت كنزا عظيم أن الأشياء لا تطلب إلا من صاحب الخزائن ومن مفاتيح هذه الخزائن بيده، فطلبها من غيره طلبها ممن لا يملك خزائن ولا يملك مفاتيح الخزائن. يعني هذه الآية الأولى جعلت ربط الإنسان بالله ارتباط قوي جدا. لماذا؟ لأن كل شيء عنده منه خزائن، كل اللي حبيت أنت عند من الله منه خزائن، إذا لماذا تذهب إلى من هو دونه وتلجأ إلى من هو دونه؟ فلجوء لغيره مذلة كما نقول إحنا. ولهذا السجود لله مال رفعة والسجود للبشر واسع مذلة وغير ذلك. إذن دليل على أن الأشياء لا تطلب إلا من عنده لأنه هو أرحم الراحمين لا غير. وسبحان الله يؤكد هذه الحقيقة سبحانه وتعالى بقوله لنا نحن حتى يبقى هذاك التعلق بما عند الله لا بما عند غيره. يقول ولو أنكم تملكون خزائن رحمة ربكم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. هذه خزائن ما تنفذ لو أعطيت البشر، ماذا يفعل؟ يمسك خشية الإنفاق. والله تبارك وتعالى يقول لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على صعيد واحد وسأل كل إنسان مسألته، يعني مسألته ما يحتاج إليه، وأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولهذا قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله يبقى. يعني هذا يخلي الإنسان في هذه الحياة يعني متعلق تعلق كلي بالله. لماذا؟ لأنه هو مالك كل ما أنت في حاجة إليه. وسبحان الله يزيدنا اطمئنان إلى هذه الحقيقة العقدية الإيمانية قوله تعالى لآخر الناس خروجا من النار ودخول الجنة. يقول له المولى عجل تمنى فيتمنى، يقول تمنى فيتمنى، تمنى فيتمنى، وبعد يسكت. فيقول المولى عجل أما ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى أفنيتها؟ يعني هذاك النمرود وقارون والملوك وهذاك اسمه قلت بيتس وبيس قلت وانت دراهم تعبرك هذا اللي عندهم دراهم، فهمت؟ يعني وما قال له منذ أن خلقته إلى أن أفنيتها وعشرة أمثالها. فيقول العبد أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيكون الجواب أعظم جواب. يترك الإنسان ماذا؟ يطمئن يستريح في هذه الحياة راحة ما بعد راحة. وش يقول مولى عز وجل بعد ما يقول له أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ يقول بلى وأنا على ذلك قادر. معنتها إياك ظنا، قال له لا لا أهزأك وأنا على ذلك قادر. هذا واحد نفر واحد وآخر الناس خروجا من النار ودخول الجنة، أما الذين قبله وهذا يدخل ماء الجنة ويبقى فيها ماذا؟ ما جعل فيخلق لها ماذا؟ خلقا. تدركم خزائن رحمة ربي سبحانه وتعالى. فبعد هذا هل يجوز الإنسان أن يتعلق بغير الله؟ فهنا نقول دائما نبدا لنفسي، وهذا تذكيرا ابتداء ولإخواني، كيجيك الشيطان يقول لك وي هذه حياتك فيش مش ما عندك ولا غير هذا، اعلم أنه إذا لم يعطك في هذه الدنيا هو قادر لكن لم يعطك ماذا؟ لحكمة. فإياك أن تظنن بالله ظن السوء، معنتها إذا لم يعطيك إنما لحكمة بالغة. هذا المطلب الأول لازم القلوب والنفوس تتعلق بالله. وأما الأمر الثاني ما يطلب منه وهو وإن إلى ربك المنتهى. فقلنا هذا الأمر العظيم في هذه الحياة هذا يجعل الإنسان والله لا يستقر ولا يرتاح في هذه الحياة إلا إذا تيقن أن هذا الشيء الذي هو فيه هو من اختيار الله له. ولو كان عاقلا وعرف ربه اعلم أنه سيستريح راحة ما بعد راحة. ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له مال فيه خيرا عجبا لأمر المؤمنين. فدعك من بنيات الطريق ومن وسوسة الشياطين وعوان الشياطين من الإنس والجن، واطمئن في هذه الحياة إلى عبادة ربك وطاعته وما أنعم عليك من نعم. هذا الأصل الأول. أما الأصل الثاني وهو عظيم، ما يطلب منك يجب ما تقوم به من أعمال أن يصل إلى الله. ولهذا قال تعالى وإن إلى ربك المنتهى. فكل عمل لا ينتهي إلى الله فهو مضمحل يفقده الإنسان في أعز ما يكون إليه. ولهذا قال المنازل عملت ليقال وقد قيل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني يجب هذه الأعمال التي نقوم بها يجب أن يكون الدافع لها أولا وآخرا وجه الله سبحانه وتعالى حتى تنتهي إليه. ستجدها يوم القيامة ماذا؟ بين يديه. ولهذا أخبرنا في الدنيا أن الواحد عندما أسمائك تأخذ العمل وترفع ترتفع به إلى السماء فيقول المولى عز وجل فتأخذه الملائكة وتتقاله في هذا العمل هذه خلاص. لكن هي مأمورة ماذا؟ رفعه إلى الله عز وجل كما قال أبو هريرة يدعوه الصف. قال أبو هريرة لو شرب وشربت إيش يفعل هذا أهل الصفة؟ لكن الذي أرسله من؟ رسول الله. فكذلك الملائكة استقالت العمل لكن الله مكلها بالعمل لابد أن تقوم به ويتقاد فيمسكه الله فيقع في يد الله عز وجل فيعظمه فيصبح كالفلوي ولد الجمل الكبير وترفع العمل وتعظمه ولما يصل إلى الله لا يجد شيئا. ولهذا الكفار لما كانت أعمالهم ليست لله فكذلك حياتهم لا ترفع إلى السماء. قال من عزيزة المسلم حج إبراهيم قال حتى يلي جمال الجمال اسقاط الآية قبل عملهم كسراب لا أنا تفتح على هذا لما كانت كل حياتهم ليست لله كيجي وطاع يعرج بيا وين جي لا تصعدوا لا يكون منتهاها إلى من إلى الله. ولهذا قال المولى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل تاع الموت فتأتي الملائكة سمات ويستفتح له فتأتي الملائكة بحنوط من الجنة طيب من الجنة وغيره فتأخذها ثم تعرج بها فكلما مرت بملأ قالت ماذا روحوا من هذه ما روحوا من هذه النفس الطيبة غير هذه. لماذا؟ لأن أعمالها كلها كانت وصاعدين بها إلى السماء طالعة إلى إلى إلى تنتهي إلى ماذا إلى السماء إلى الله. والثانية حنوط كذا. ولهذا عندما يموت الميت ويصعد إلى أهل السماء فيسألون عن الأحياء عن الأحياء منهم إذن هذا كشفت يغلق يسأل أين فلان قال ذهب إلى أمه مات. يسأل عن ما عن إخوانه من المسلمين فيسأل أين هو يقول ما صعد إليهم قل ذهب إلى أمه مات. إذن وإن إلى ربك المنتهى يجب أن تنتهي جميع أعمالها لله عز وجل. ولهذا كل من يعمل عملا ولا يريد به الله يريد به غير الله أحوج ما يكون إليه يتبرأ منه كما قال الموعد العجل إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ماذا وتقطعت بينهم يعني أحوج ما يكون إليه ويروح له بذلك اللحظة بيجي من عنده هو يتبرأ منه. كلما دخلت أمة ماذا لعنت أختها. إذن هذا مدار حياتنا الآن على هاتين الآتيتين ما يراد منا وما نفعله وما نريد أن نقوم به وما نريده من الله مبنى على هاتين الآيتين. واسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن تكون مراداتنا كلها مطلب من الله عز وجل وأعمالنا كلها لوجهه. والله أسأل أن يوفق الجميع لمحبوب الله. وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإنا فتحنا لكم فتحا مبينا. آمين.